الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ما قسم يا مهر، فدل ذلك على أن الصغار هو ما فيه مشاركة، سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الله الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة المهرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يبرى النساء بغير حق، حتى لا يظلمنا، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكبر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجة الشيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى جاءت الحاجة بين هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا مشروط عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع جاءت الحال بين الجميع. ثم ولينا يبالي بل يحدثها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيكون النساء حرثا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. وأن هذا حرم الله والدتها ولها أن نكتب عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ يسير إلا للهوى والظلم وإلغاء الأولياء وتحصيل مقاصدهم وأهوائهم، نعم، بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي، ولا يعلق ذلك بأن زوج ابن هذا أو أخو هذا أو عم هذا أو ما أشبه ذلك. هذا هو النكاح الصغار، وهو مسمى نكاح البدل، والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيهما أم لم يكن فيهما. هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الصغار الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب على هذه العظيمة وإذا سمي فيهما. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يمنع المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه، والواجب على من يستمع لهذه ويستمع مثل هذه الفائدة أن يبلغها غيره، لأن هذا كثير في الصغار، هذا موجود كثيرا في حاضر وباقي، ولعله ذلك يتأثر وفي القرى، فينبغي تدريب ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور، رجل واحد يحدث ابنته أو أخرى يقول لعله يحصل لي من يزوج لأخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و 30 سنة، يرجو وجود من يزوجه. في أحد العلماء في نور العدر، وهم البرنامج الذي يعني ينتشر، حلل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم أو تعقيب على الكلام هذا إنه ما يجوز، لأن بعض الناس يأخذ به يسمع هذا الكلام اللي صار في مهر وإنه جاي. لا على كل حال غلط، ولا بد سنسأل عن النبي نتفهم على من الله يعلن هذا الشيء، لأن هذا فيه مضار كثيرة، ومسائل إذا تأملها العاقل عرف ما فيها من الشر. ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاقه عليه الصلاة والسلام، وأقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم اختاروا الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة منها قبل، وما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم وآرائهم وجب أن يرد. قال الله تعالى: فإن تنازعتم من شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال: هو الواجب على أهل العلم أن يردوا ما تنازع به الناس إلى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع، وحتى تجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها. الأولاد اللي يصير الصغار هذا يلحقون بأبائهم إذا شبهة، يشاهدون شبهة بسبب أن بعض الناس بعض العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، فلا يكون شبهة، أو بعض الناس يفعله جاهلا لا استفتى ولا يحسبون هذا لا بأس به، فيكون تكون أولاد الأولاد لا حكيم بأبائهم شبهة ولا شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح، كما يجدد النكاح يقول المرأة يكون ترغبين في البقاء معي يجدد النكاح العقد عقد جديد من دون حاجة إلى طلاق، يجدد عقد النكاح لوليها بدون شرط نكاح المرأة الأخرى، فهي فيكون محظوظ، وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة وكل من يريد أن يتعلم. وين وراء هذا كله مساحة. ما الله يفقه البلاغ في المتن أو في الشرح. شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح. وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله. أولها إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنته الثاني بدون مهر هل يدخلوا في ذلك الصغار؟ ليس هذا الصغار إذا كان هو شر بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شر فلا بأس بذلك ولكن لا بد من المهر يجب لكل واحد مهر مثل لا بد من سموه فلا بد من المهر لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم طلاق النساء ما يتمسكهن او تجدهن ما يحل فنكاح صحيح ثم اباده مسرعون اي الصحيح من سؤال عن المراه التي لا يفرض لها فانها مهر نسائها لا وسخ ولا شرع نعم اذا كان هذا المهر بالنسبه للكفار ان الكفوه سواء من الذهب والثياب اذا ترضى على كسوار وعلى دراهم وعلى حل من الذهب والفضه عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي علما أن أولاد عمها أسرهم ما يصلي نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق على حسب تعبير الحاجة لها كانت إذا خطبت لا تريد ودأنا إلا أولاد عمها توصح ويقال لها ما هو ليس من الشرط أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك قد يكون لهم رغبة أخرى في من هو أجل منك أو غير ذلك من الأسباب وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون والساب لا يصلون فلا وجه لانتظارهم وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر والساب على خطر فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب فيفاء أولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها خير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان غير أولاد عمه هذا هو الواجب ولو على أيضا الأولياء أن يحبسوها لأولاد عمه بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا أولاد عمه وإلا تبقى عندها يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد عمها وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضاهم المرأة فلا يجوز فيها أن يرغمها على أولاد عمها ولا يجب أولاد عمي أيضا يرغموها ويتوعدوها ويقولون لك يبجي فعلنا وفعلنا هذا كله واجب كله من أمر الجاهلية لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمي يرغموها ولا له يتوعد من تزوجها في قتله أو ضربه أو ما أشبه هذا كله هذا من أمر الجاهلية وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا يعزمون فعلا وأن يؤدبون على ذلك ردعا للظلم وحسبا لما بين الفساد ما هو حكم الشريعة الغراء لتحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا 10 ريال و20 هلل نقدا أما عن طريق الحوالة فيكون 10 ريال و10 هللات ما هو الطريق الأسلم؟ الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه خذ العملة بالعمل العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس سواء دينار او جنيه استرليني او دولار او اي عمله اذا اخذ عمله بعمله يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا يقول مثلا اعطني عمله كذا وكذا بكذا وكذا فاذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها الى اي جهه من الجهات لا باس انما الاشكال فيما اذا قال العمله موجوده عند الطالب حاضره وعند صاحب البنك او صاحب التجاره ما عندها العمله حاضره لكن تحوله عليها في محل اخر حوله بالدولار في الأردن في مصر في أمريكا في إنجلترا هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر فهل يجوز ذلك وتكون الحوائج الطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبض يكفي هذا هو محل النظر وهذا يعمل به الناس وبالشيك ويعتبره قبضا لأنه أخذ الآن يعني ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى هذا الذي يجب في النفس منها شيء فإن يجب في النفس منه شيء أن يكون أفضل ويكفي لتحقيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب يدا بيد مثل مثل والفضة بفضة يدا بيد مثل مثل وقال في الذهب بالفضة والعسل لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد فإذا اختار فإذا اختار فيكم إذا كان يبيعكم فإذا دفع عملة عودية بعملة أمريكية أو بريطانية أو غيرهما هل يكون الشيك أفضل وتقاضل في الحال أم لا بد من كون يعطيه العملة في محلة في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك هذا إذا حصل هذا لا عاقبة فيه هذا طيب هذا يعني وصول مقصود سلمنا مثلا 1000 ريال وأخذ مقابلها الدولارات حالا أو يستطيعين أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المصرف هذا أو في غيره هذا لا عاقبة فيه إنما الكلام فيما إذا أخذ شيك لهذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر هذا هو محل النظر وكثير من إخواننا يرون أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصل به المقصود كأنه قبضها لأنه مسامح للناس وخالف كل مكان وكأنه قبضها بنفسها ولا بأن هناك كل شيء وإن في توقف الله جل وعلا أعلم. إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟ هذا له أسباب قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا يجب حسن الظن لكن ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت وظهرها من الخير لا يضر ذلك قد تكون البكارة زالت في شدة الحيض فإن الحيضة الشديدة تزيل بكارة ذكرها العلماء وكانت تزيل بكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من على المرتفع إلى على السافل هو فتزول البكارة فليس من نازل البكارة أن تكون يكون زوالها بالسنة إذا دعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه أو بأمر بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصودة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كانت وضع لها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني جعلته في حالة فاحشة وفعلها ثم تابت وندمت فإنه لا يضر ولا يضر يشفع ذلك فإنه يشكر عليها فإن غلب على ظنه سلطها واستقامتها أبقاها وإذا طلقها مع الفسق وعدم الظهار ما يسبب الفتنة والشق هل ترجع لها فلوسه؟ لا ما يهدر إلا إذا عرف أن الفاحشة يعني البكارة قد تزول الحي قد تزول لكن الأخرى قد تزول لذلك قد تكون مكرهة ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها يعلنوهم عن ظهر النساء أصبح ما فيها ثوب هي ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب فقال ليس لها شيء ثم صدتها هل له أن ترجع إلى فلوسه؟ لا إذا كان ضروري يمكن أن يحل هذا في الأخر زمن آخر حتى تسكي عليها وهو قبل ذلك فإن ينسي أصغرها وإنسي أطلعها يمكن أن زمن من خير إذا كان ضروري لا بد من أن يخالف عنده في عاداته وإذا دخل نظرها بالزنا فيه كان يضع شيئا من دم الآخر وعنده يضع على الصوت إن بعد فكرة أن الله والنبي صلى الله عليه وسلم ستر الله الدنيا هل الزوجة التي طلقها زوجها 3 طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج 3 طلقات من جديدة؟ نعم إن طلقها الزوج أخر ثم تزوجت زوجة شرعيا وطئها دخل بها ثم عادت زوجها الأول على الصلاة وعلى الموت لا تكون 3 طلقات مثل ما كان في النكاح الأول لكن لو كان طلقها لواحد أو طلقها في البيت ثم تزوجت ثم عادت إليه ما ليس لها إلا ما بقي من امرأتها الأول وحدها في البيت الذي بقي لها يبقى أما إذا كانت استوفاء الصلاة ثم طلقها ثم نكحت زوجها شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها من وقتها يعني، فإن زوجها هو يتزوجها أرجع لها بدل الكلام وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ تقدم لها إذا كان طلقها واحدة وكنتين ثم رجعت المراجعة في النكاح الجديد كما هو مخصوصة فإنها ترجع على الطلاق الباقي. هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا زوج الأخت ليس محرما ليس محرما لزوجة زوج الأخت ونحن كذلك العمة لا تدخل العمة التي يحرم عليها النكاح على البنت لا يتناجى بينهما وهكذا خلقها لما هذا حين وقت فلك محرم زوج أختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا مثل عمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليس في حال ليس محارمة للزوجة لأنهن محرمات عليه فإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة فالحاصل من معه النساء السهل سهل مع النساء مع زوج أختها والسهل بعض الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز لا يجوز المرأة أن تتساهل مع أخي زوجها ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خالص فإنه نحو أبوه هو لك هو محارم أما أخو الزوج وعم الزوج وأما عم الزوج وخال الزوج ثلاث محارم وكان زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ليس عليها أخو الزوجة أكرم لها بأختها بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي إيه؟ على أن أخو الزوجة محرم لأختها أخو الزوجة؟ إيه أخو الزوجة إذا رجل متزوج على امرأة لا أخت يصير محرم لها يصير محرم يعني زوجة محرم لها؟ إيه؟ لا ما الشافعي ولا محرم لها ليس محرم لا الشافعي ولا غيره إجماع المسلمين لا يكون زوج محرم لها ولا رقم لها فيها ولا غيره يعني هذا الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق لا طلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه دين ولكنه شواهد تغضبه وتجبره ويحتج به لشواهد ويحتاج إلى السنة والله لا تقصده قصة موسى يعني أضع الوعد بسبب الغضب كذلك قوله جل وعلا من كفر بالله ما فيه إلا من نكره وقال له من الإيمان فالإخلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يتصور على الصلاة وأن شدة الغضب وشدة الإكراه تخص عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يطلقها ليتخلص من هلك الله الذي هو الظلم من ضربه أو تحديده من يضره او احسن ذلك او شدة في غمضه الذي ظهرت اسبابه ودلائله وسائله حتى غلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المراه بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد او مضاربه او مشاكه او ما اشبه ذلك. نرجو ذلك استقرار لان استقرار كالمجنون وكالمعكوك ثبت انه حين طلق فزال عقله بالسكر او بالعدد او بالجنون او بالغضب الشديد الذي ازال شعوره فانه لا يقع معه الطلاق وغير المسائل فيها تفصيل اذا زال شعوره كليه هذا عند جميع اهل العلم اذا زال شعوره كليه اذا سد به الغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع بالطلاق كذلك العدد الذي لا له عقل مكروه هكذا جنون هذا لا طلاق له هكذا استكبار مجنون أكل أو شرب ما يجيب عقله ولم يتعلم هذا عند الجميع لا يقع طلاقا إنما الخلاف في مسألتين لا هما استكرار متعمد السكر يتعمد السكر حتى زال عقله متعمد فالجمهور أن طلاقه يقع كل هذا خليفة الراشد قد نظر رضي الله عنه وجماعة من العلم لأنه لا يقع وإذا ثبت أنه طلق في حال السكر ولو كان متعمدا للشرب لأن عقوبه إقامه الحد الشرعي لا إشلاء فصل زوجة يمين بل إقامه معروف هو الحد الشرعي أما إخراج زوجة يمين أطلقه فلا كذلك من الحد الشرعي كذلك السلسة الثانية إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يكن عقله مقضيه بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصر ولم يملك نفسه لكنه دون مذنوب لم يكن يعلم على حد لهذه الصوره الكليه فلا له خلاف فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمذنوب والمعتوه بالاقرار وذهب قول من انه يقع الحق له بالغضب الشفافي والحق له بالعقلاء والارجع عدم الوقوع ذكر الغضب وذهب قول القصر وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق به من هذا احمد لان الغضب الشديد لا يملك نفسه ولا يصبر العواقب ويقع في اشياء تضره ولا نرجو شرح الرضاع الذي يحرم حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع هل يكون هذا الرضاع يبين قبله القران قال وما ذكر الامهات التي ارضعنه مرض التعليم للرضاع موجود في القران الكريم والامهات والاخوات ثم جاءت السنه بتحريم الفلاقين مثل اذن النفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس ولما قيل له الا تزوج ابنك حمزه قال الا ان تقتل من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس ولما استعلن حب عائشه من الرضاع عليها قال لها النبي جميلة فانه عمك فدل ذلك على ان الرضاع في النفس فاذا ثلث الرضاع لديها شرعية ويكفي امرأة ثقة لأن أرضعت امرأة ثلث رضاعات للطفل الحولين ثبت عنه الرضاع ثلث رضاعات أكثر للطفل على كونه الحولين فإن ثبت الرضاع وتكون مرضعة أما له ويكون أولادها إخوة له وأبوها تكون جدا له وأمها تكون جدة له وهكذا تعصب على لكن بعض الناس قد يغلق في هذه المسائل فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة وكريم رضى عنها فله ينشأ التعبير الطيب لأنه لم يرتضع من أمها إنما ارتضع ولا ترتضع من أمه خاصة إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت ثلاثة أخوة للصغير ولا يحرمنا على أخي كبير من النظر إذا وضع زيد الله أخو صغير من زينب ولا هو أخوة كبار ولا بين بنات فإنهن يكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل من الرضيع الرضيع حلهن ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن ولا أخوات الإخوان الكبار لأن الكبار ما رضعوا من أمهن وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم فلا يحل عليها ويحل على الصغير على أخي الصغير الذي رضع عن أمه. إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا زنى رجل بامرأة ففيه تخطيط إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس إذا أعلن التوبة جميعا ظهر منهما ما يدل على التوبة فلا بأس أما ما دام على حالهما السيئة فلا لأن الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا ذات وجه والزانية لا ينكح إلا ذات وجه وحرم ذلك على المؤمنين فلا بد من نظر الأمر إذا ظهر منها دائم التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على القول المختار هذا هو القول المختار وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نكاح هذا حادث ولكن الصواب انه لا يجوز الا بعد ظهور دلائل التوبه وظهور حيضه على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم فاذا استبرأ بها رحمها حيضه فاكثر وظهرت دلائل التوبه جاز ذلك والا هذا من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعه؟ التوقيت محل نظر النيه محل نظر اذا كان ليس بشرط ولا اتفق على شرط فقد كان العلماء في ذلك والاولى والاصح انه لا يكون متعه فلو تزوجها بغربه ومن نيته انه اذا اراد الرجل طلقها فالصحيح ان هذا لا حرج فيه لان قد يعجل عن نيته ويرغب فيها وينقلها هذا لا مشاره بينهما وانما في نيته انه لا ينتقل بها الى بلاده فلا يضرها ليس بشرط ليس متعه هذا الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان بنية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس بمتعة. والناس يحتاجون إليها، تجف في بلاد الغربة أمريكا وإنجلترا وغير ذلك، ويخشى على نفسه فتنة، ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج، وفي نيته أنه مثلا أراد العودة والنقرة لأنها قد أثناء البلاد أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح. وهذه النية قد تنقلب تنفسخ قد يرغب فيها ويقولها، فلا يضره هذه النية لعدم المجاورة. نعم. ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟ لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأن هذا إذا أودع عنده المال يودعه على أنه ليس له فائد، بل لحفظه إلى المودع أو ليتصرف فيه المودع ويحفظه قرضا عنده، ثم أراد أخذ حساب الإسلام الجاري يأخذ حاجاته ولا يأخذ له فوائد. أما استغناه على فوائد فلا يجوز، ولو قال أنه يحفظها على البنوك الخيرية أو المشاريع الخيرية، لا غير مثال. لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، لا تصرف في مثل فقراء محاويل، مثل إصلاح طرقات، مثل إصلاح مشاريع عند المسلمين، أمدية يطلب منها الناس، أو طرق يطلب منها الناس، مثل نهر البغي، مثل حبان الكاهن، مثل المكوس التي دولة ثم هدع الله وتركتها، تصرف في الوجوه الخيرية التي تدعى المسلمين، مثل المال الضايع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا ما أعطاه الكاهن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجه غيره مساكن فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تطاه المرأة للزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كهو مساكن فقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير ويحوث حل له، لأنه مال ضايع، مال لا صاحب له حقيقة، لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله. وإذا صرف حولي فقير مسكين حل له، لأنه بمثابة المال الضايع الذي يصرف في جهة أهلية تنتفع. هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟ خروج المرأة فيه تفصيل، يعني تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، فالنساء يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهم، إن خرج مع العناية بالسد والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان تقل الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما أمكن أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأخوها، ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في مثل هذا تقل الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكونهن مولة خروج مهما أمكن، ولا يحتاج خروجها إلى محرم، لا لأنه سفر محرم السفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى سفر، ولا يحتاج إلى محرم ولا يحتاج إلى المصاحبة إذا كان محله آمنا. أما إذا كان محله مو بآمن ينبغي يكون معها أيضا يكون الشباب والأربع جميع حذرا من الفتنة، ويكون المستترات بعيدات عن الفتنة. أما خروجهن في التكشف والتبرج هذا من أقبح المنكرات ولا يجوز أبدا، حتى ولو معه أن محرمهن لا يبالي وجوده كعدم، لكن غير مستترات وجوده كعدم، الحرام موجود منكر ومحرم ولو كان معها زوجها أو أبوها أو أخوها، إذا كانت غير مستترة غير معتنية غير مشبه المتبرجة هذا منكر سواء معها محرم أو ما معها محرم. الله المستعان. نحيط علم سماحتكم أن المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاة، وليس فيه مكان خاص للعبادة، بل فيه من التقاليد الأوروبية ما يهدد بالخطر ويدعو بآخر العقول إلى تقليده، فما هي توجيهات سماحتكم؟ هل هذه المناكير التي تضع على أظافر المرأة تمنع وصول وتمنع وصول الوضوء إلى الأظافر الجاردة. أنا أحب أن أتحدث عن هذا المرأة لأنها لا تنبغي ويجب إزالتها عند الوضوء لأنها جسم سمع أحباء أحب أن أتحدث عن ذلك أنه يجب أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء ولا يجب بقاء عن الوضوء لأنه يمنع وصول الماء من الظهر. هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟ تقدم هذا زوج الأخ زوج الأخ والأخ والخالة والعمة وليس محالة هذا مرأة تحتجب عن زوجها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها لا زوج أمها وابنتها ما زوج أمها لا محرم زوج ابنتها محرم زوج جدتها محرم زوج بنت بنتها وبنت ابنها